سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سورة الضحى. الضحى روى النطحى سيسمى الربين ذا حنين يترضى حنا نقول غسر والنطحى السيد مرادس بربر ذا بيكور كيجو كشريه أثن تقر خيرايك ولا ثمز ورثان أما استقدي فيك ذا فيك ألما فتشرطيطيك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. إخ يفكد ذا وزير يجمعك إخ يفكد ذا مرض يوليك إخ يفكد ذا مغبون يرزقك. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أجير أثقهر أرمثل أرثحقر سن نعما بفيه أهضر